إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، هو بس سأل ابن عبد الأعلى البصري وثقه ابن معين أبو زرعة والنسائي وأيضا ابن نمير قال ابن حبان كان متقنا، قال أحمد كان يرى القدر، قال ابن سعد لم يكن بالقوي، والله ما كان يرى أي رجل لا يدري أي رجلين أطول، يعني عنده زيد وعمر، فينظر إلى زيد وينظر إلى عمر فأقول ما يعرف يميز من الأطول فيهما، زيد ولا عمر؟ فاهمين محمد إيش اللي فهمت أنت؟ ضعف شديد في إيش؟ في البصر؟ ليش في الراوي؟ هو بيقول لا يدري أي رجلين أطول. أيوة ممتاز، هذا هو، يعني التمييز عنده إيش؟ ضعيف جدا. هذا كلام طبعا صراحة لا يقبل. قال الذهبي بصري صدوق صاحب حديث ومعرفة، قال الحافظ هو ثقة، قال الحافظ هو ثقة. صحيح الراجح أنه قد وثقه أبو زرعة وابن معين والنسائي، وهو لا يعض على مثل توثيقهم بدنا ويجزه. عبد الحميد بن أبي أويس وثقه ابن معين وابن حبان والدرقطني وابو داود، وقال الدرقطني حجة، ورد عن النسائي أنه ضعفه. قال الأزدي يضع الحديث، طبعا الأزدي متجاسر على هذا الباب. قال ابن عبد البر هذا رجم بالظن الفاسد وكذب محض، يعني ابن عبد البر رد على الأزدي وقال إن أنت بتقول هو كذاب، هذا كذب محض الذي تقول، مفهوم؟ نعم. عامة الرجل قال فيه ذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة، والصحيح أنه ثقة. الأزدي ضعيف وله أوهام كثيرة، الأزدي أصلا ضعيف، فاللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطول، نعم ما يرميش الناس بالطول. عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني الكوفي وثقة ابن معين، قال ثقة ولكنه ضعيف العقل، أي طبعا يعني مسألة من القوة بمكان في التجديد، هو ثقة يعني صالح في نفسه لكن قال ضعيف العقل. قال النسائي ثقة وثقة ابن قانع، وذكر ابن حبان في الثقات، لكن النسائي ورد عنه أيضا أنه قال مرة ليس بالقوي، ضعفه ابن سعد وقال العجي ضعيف، قال أبو داود كان داعيا للإرجاء وضعفه أحد. قال الذهبي نقل كلام أبو داود داعيا للإرجاء وقال كان النسائي يقول عنه ليس بالقوي وسكت عنه، إذن أقر كلام النسائي أنه ليس بالقوي. الحافظ قال صدوق يخطئ رمي بالإرجاء، بعضهم حاول أن يقول لا قد وثقه ابن معين، قد وثقه أيضا النسائي، قد ورد عن ابن قانع توثيقه، وابن حبان ذكره في الثقات، فهو صدوق حسن الحديث، بعضهم قال ذلك هو صدوق حسن الحديث، والصحيح الراجح في ذلك أنه ضعيف، صحيح الراجح أنه ضعيف. وعلى كل فهو قد ركب مع ضعفه البدعة التي يقول بها وهي الإرجاء، فلا يصح أن يكون من رواة البخاري، لكن البخاري لم يروي عنه إلا حديث واحد، وهذا الحديث أيضا له أصل عند مسلم، له متابعة عند مسلم. عامة وإن كان الحديث صحيح، كان الحديث لا غبار عليه، لكن الغبار أن إيه؟ أن يروي البخاري عن مثل هذا في كتاب، فصراحة هذا أيضا من الرواة الذين يؤخذون على البخاري. عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الحناط الكوفي روى له الجماعة، قال أحمد ليس بحديثه بأس، قال ابن معين ثقة، قال العجلي ثقة، قال ابن سعد ثقة، قال البزار ثقة ووثقه ابن نمير، وقال الساجي صدوق يهم في بعض حديثه، قال ابن خراش صدوق، قال يحيى بن سعيد القطان ليس بالحافظ، لم نرضى بأمره. طبعا هو لم يرضى بأمره أحمد، أو لم يرضى بأمره، يعني أحمد لم يرضى بهذا الكلام من يحيى، أحمد لم يرضى بهذا الكلام من يحيى. قال يعقوب بن شيبة تكلموا في حفظه، قال النسائي ليس بالقوي، قال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق في حفظه شيء، وهذا الرجل صحيح، هو صدوق في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء، لأن الساجي بعدما وثق قال تكلموا في بعض حديث، دلالة أنه يوافق وإيش ويخالف. فهو صدوق في حفظه بعض الشيء. أيضا هذا من الرواة الذين ينكر على البخاري أنه روى له. لكن كيف نقول في المتن؟ نقول انتقى من أحاديث ما وافق فيها أصدقات. عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وثقه ابن معين وقال العجلي ثقة ثبت، قال نسائي ليس به بأس، قال أحمد يخالف في أحاديثه، قال أبو حاتم ليس بالقوي ولين أمره، قال لين الحديث، قال أبو حاتم ليس بالقوي ولين أمره، قال أحمد لا يحتج به، قال أحمد يخالف الأحاديث لا يحتج به. أما الذهبي قال ثقة، قال الحافظ الصدوق ربما خالف. الصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة له مخالفات، الصحيح أنه ثقة له مخالفات، يعني ثقة يقال فيه ثقة له أوهام، هذا الراجح الصحيح. وأيضا له حديثان في البخاري عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري أبو عتيق روى له الجماعة والثقة والعجلي والنسائي، قال ابن سعد في رواته عن أخيه ضعف وليس يحتج بهما، يعني عندما يروي عن أخيه فالضعف يلوح فلا تعتمد روايته عن أخيه. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة لم يصف ابن سعد في تضعيفه، لم يصف ابن سعد في تضعيفه. هو عامة الحق أنهم روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، وهو قد وثقه النسائي وكفى بتوثيق النسائي فعض عليه بالنواجس، ومع ذلك له في البخاري حديث واحد. عبد الرحمن بن حماد أبو سلمة البصري من كبار شيوخ البخاري روى له البخاري والترمذي، قال أبو زرعة لا بأس به وثقه الدرقطني، قال أبو حاتم ليس بالقوي. الذهبي أقر أبا حاتم على ذلك، قال ليس بالقوي. قال الحافظ صدوق ربما أخطأ، هو صحيح الراجح أنه صدوق، يعني حديثه ينزل إلى درجة الحسن، وهو ما ليس له أيضا في البخاري إلا حديث واحد، فإذا كان البخاري انتقى حديثا واحدا منه فهو قد انتقى ما وافق فيه الثقات. عبد الرحمن بن خالد صاحب الزهري روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وثقه العجلي والنسائي والزهري والدارقطني، وقرنه النسائي بن أبي ذئب من أصحاب الزهري، يعني جعله من إيش؟ من أكابر أصحاب الزهري على التوثيق العالي من الدارقطني. قال أبو حاتم صالح، قال السياجي صدوق عندهم وله بعض المناكير، قال ابن يونس كان ثقة في الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن معين كان عنده عن الزهري كتاب فيه 200 من الحديث كان ليث يرويها عنه، كان ليث يرويها عنه. وابن يونس هناك يقول كان ثقة في الحديث ثقة ثبت، حتى قال بعض العلماء ابن يونس أخبر الناس بالمصريين، لأن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر مصري، فإذا قال فيه ابن يونس ذلك فعد عليه بالنواجذ، وقد روى عنه الليث، كفاك بهذا توثيقا له. لذلك قال الذهبي لم يتكلم فيه بشيء، الحافظ قال صدوق، وما أدري لما قال صدوق الحافظ، إيش اللي عنده الذي جعله يقول صدوق؟ وهو الآن وثقه العجلي وثقه النسائي والدارقطني، وابن يونس كان قال ثقة، أيأخذ بقول الساجي إن له بعض المناكير؟ من الذي لا يهم؟ الصحيح أنه ثقة، ثقة وهو من رجال البخاري، بل روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، صحيح أنه ثقة. عبد الرحمن بن سليمان آخر الرواة روى له البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه اللي هو ابن حنظلة الأصيل الملائكة، وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة والدارقطني، قال النسائي ليس به بأس. وعن يحيى قال ثقة، قال أحمد صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان ما خالف فيه الثقات يطرد وما وافق فيه الثقات يقبل، يعني هو له مخالفات، قال النسائي مرة ليس بالقوي بعدما قال ليس به بأس، قال ابن حبان كان يخطئ ويهم كثيرا، مرض القول فيه أحمد ويحيى، قال الأزدي ليس بالقوي، قال ابن عدي يعتبر حديث ويكتب، وقال الذهبي صدوق، قال الحافظ صدوق فيني. صحيح الراجح أنه ضعيف، صحيح الراجح أنه ضعيف، حديثه يعتبر به كما قال ابن عدي، هو يعتبر بحديثه ويكتب فقط، هذا الراجح الصحيح، ومع ذلك روى له البخاري وروى له أيضا مسلم، لكن مسلم روى له في المتابعات ما روى له في الأصول، فهو أيضا من الرواة الذين ينكر على البخاري أن روى عنه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على رواة البخاري، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل في ذلك، ولقول هذا أستغفر الله لكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.